بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم يوم السبت 16 من الشهر 29 و400 بعد 1000 لمهاجر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نبتدئ درسنا في هذه الدورة المباركة في الأسبوع الأول منها، وهو تفسير جزء عما. ولكن قبل أن نبدأ بالتفسير نود أن نذكر بعض ما يتعلق بتعريف التفسير والنصوص الدالة في الحث على تفسير القرآن وتدبره. فنقول وبالله نقول: أولا، تعريف التفسير. المراد بالتفسير إذا قيل تفسير القرآن العظيم؟ التفسير في اللغة هو الكشف والبيان، وقيل هو الكشف عن المغطى، ومنه قول ربنا جل وعلا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وفي اصطلاح الشرع المراد بالتفسير أو أحسن التعاريف وأوضحها وأجمعها ما عرفه به شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في أصول في التفسير، فقال: هو بيان معاني القرآن الكريم. التفسير هو بيان معاني القرآن الكريم، هذا هو التفسير. وقد جاءت نصوص عدة في الحث على تدبر القرآن وتفهم القرآن، وهي متضمنة للتفسير، لأنه لا يمكن لأحد أن يفهم كلاما أن يفهم الكلام إلا بعد أن يعرف معناه والمراد به. ومن هنا تكلم العلماء على حكم التفسير، ما حكم معرفة التفسير؟ فقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: حكم التفسير واجب، حكم معرفة التفسير واجبة. واستدل على ذلك بقول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: كتاب أنزلناه إليك مبارك، يعني به القرآن العظيم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، لأجل أن يتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تذكر هو الاتعاظ والموعظة والعمل بما فيه، وهذا إنما يحصل بعد التدبر. فهذا كتاب مبارك أنزله الله ليتدبره الناس، فإذا تدبروه وفهموا ما فيه عند ذلك يتعظون بمواعظه وينتهون عن نواهيه. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن، وهذا حث من الله عز وجل لعباده أن يتدبروا القرآن. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد إيراد الآيتين: وجه الدلالة من الآية الأولى، يعني قوله كتاب أنزلناه مبارك، وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بين أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيها. وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله سبحانه وتعالى بين أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيها. والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها. التدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها. فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن. إذا لم يحصل التدبر ولا تأمل ولا فهم فاتت الحكمة من إنزال القرآن، والله عز وجل أنزل القرآن ليعمل به. قال: ووجه الدلالة، نعم، قال: فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها. قال: ووجه الدلالة من الآية الثانية: أفلا يتدبرون القرآن، أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها. الله عز وجل وبخ الذين لا يتدبرون القرآن، وأخبر أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وأن الخير لا يصل إليها. قال الشيخ: وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه، لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به، فإن العمل لا يعرف معناه أو فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن. وهذا المعنى الذي ذكره الشيخ جاء عن أبي عبد الرحمن السلمي بسند جيد، أنه قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وابن مسعود أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات من القرآن حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. قال: فتعلمنا القرآن والعلم بالقرآن والعمل بما في القرآن. ولهذا جاء عند الإمام مالك في الموطأ أن ابن عمر مكث على حفظ سورة البقرة 10 سنين، ويقال 8 سنين. ليس المراد أن ابن عمر ما استطاع أن يحفظ ألفاظها، لا، يحفظ ألفاظها في شهر أو في أقل من عامة الناس في زماننا، لكن المراد أن ابن عمر أراد بالحفظ حفظ العمل، حفظ اللفظ والعلم الذي فيها والعمل الذي فيها. وهذا كما قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. قال ابن رجب مبينا معنى قول عائشة رضي الله عنها: أي أن كل ما في القرآن من عمل من أوامر فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتمر بها، وكل ما فيه من نواهي فالنبي صلى الله عليه وسلم يجتنبها. فكان خلقه القرآن، وصفه أخلاقه. إذا أردت أن تعرف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه فاقرأ كتاب الله، كل ما في كتاب الله من أمر فالنبي صلى الله عليه وسلم يمتثله، كل ما فيه من نهي فالنبي صلى الله عليه وسلم يجتنبه، كل ما فيه من صفات حميدة فالنبي صلى الله عليه وسلم متصف بذلك. كان خلقه القرآن. ويقول أنس رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم أو قرأ سورة البقرة جل في أعيننا. يعني إذا قرأ الرجل من الصحابة سورة البقرة جل في أعين الصحابة، يعني صار عالم، له منزلة جليلة. ليس المراد مجرد الحفظ، وإنما المراد أنه تعلم ما فيها، تعلمها قراءة وعلما لما فيها وعملا بما فيها. وهذا هو المراد، وهذا هو ثمرة ثمرة التفسير. وقد جاءت بعض الآيات الأخرى، يعني غير هاتين الآيتين، التي تدل على الحث على التدبر لكتاب الله، وهي متضمنة أيضا للحث على التفسير، لأنه لا يمكن التدبر إلا بالفهم وإدراك المعنى ومعرفة تفسير الآية. قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول جل وعلا: أفلم يتدبروا القول. وأما نصوص السنة فمما يدل على تفسير القرآن وعلى شرعيته والحث عليه وندب من صار من أهله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لاحظ قال يتلون كتاب الله، هذه التلاوة والقراءة، ويتدارسونه فيما بينهم. والمدارسة للشيء يعني هي تعاطي أحكامه والمباحثة في معانيه والمراد منه، وهذا هو التفسير، هو بيان معنى آيات كتاب الله عز وجل. ومما يدل أيضا على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال أنه أن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فوضعت له وضوءا، فقالت له ميمونة وضع لك عبد الله بن العباس وضوءا، يعني هذا الوضوء الذي وضعه لك ابن عباس. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والتأويل هو التفسير، التأويل هو التفسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس بأن يفهم وأن يعرف التأويل وأن يعرف تأويل كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا مما يدل على أهمية التفسير. وقد جاء عن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في المقدمة كلاما يدل على أهمية فهم القرآن، وأنه لا بد من معرفة التفسير، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين للأمة تفسير القرآن جميعا. يقول شيخ الإسلام في مقدمة التفسير قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال أفلا يتدبرون القرآن، وقال أفلم يدبروا القول، قال وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. هذا الاستنباط الدقيق، أقول وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. قال كذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وعقل الكلام متضمن لفهمه، عقل الكلام متضمن لفهمه. قال ومن المعلوم أن كل كلام المقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. نعم هذا معلوم متفق عليه بين العقلاء، أن كل كلام المقصود منه فهم معانيه دون ألفاظه، بل الناس لا يتخاطبون أو لا يستطيعون أن يتعايشوا وأن يتعاملوا مع بعضهم إلا إذا فهم كلام صاحبه الذي يريد منه. لو كان يراه يتكلم ولا يدري ما يقول لا يمكن أن يستجيب له. فمسألة فهم التفسير هذا أمر لا بد منه وحكمه واجب كما مر معنا. قال الشيخ رحمه الله وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. نعم العادة جرت أن حتى الذي يقرأ كتاب في الطب في الهندسة في أي فن من الفنون لا بد أن يستشرحوه، يعني يطلبوا شرحه وفهمه حتى يفهمه، وإلا ما الفائدة من قراءته؟ قال فكيف بكلام الله الذي به سعادة الأمة ونجاتهم. نعم ثم قال أيضا في المقدمة يجب أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. يقول شيخ الإسلام يجب أن يعلم المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ألفاظ القرآن للأمة، القرآن الذي نزل عليه به جبريل بيّنه كله، ما ترك منه حرفا واحدا صلى الله عليه وسلم إلا وبلغه الأمة. قال وكذلك بيّن لهم معاني القرآن، وهذا في الحقيقة قد يرد فيه إشكال، لأن الناظر في كلام المفسرين لا يجد أن كل آية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مراد شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة كل معاني القرآن التي لم يفهموها، ولكن الصحابة بحكم عربيتهم وإيمانهم وملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم لحال النبي ووقت نزول القرآن، كان لا يخفى عليهم من القرآن إلا قليلا، كان أكثرهم يفهم القرآن، يعني ما يحتاج إلا الشيء اليسير. ولهذا تجد الأسئلة التي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها قليلة جدا ذات عدد. وكما قال ابن جرير، روى ابن جرير عن ابن عباس بسند جيد، قال تفسير القرآن على أربعة أنحاء أو أربعة أنواع. تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهله، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. فتفسير تعرفه العرب من كلامها، يعرف معنى فاطر السماوات والأرض أنه الذي ابتدأ خلقها. وتفسير لا يعذر أحد بجهله، لا أحد يقول أنا لا أدري ما معنى كلمة قال وذهب وجاء، لا يعذر أحد بجهل ذلك. وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، والمراد به مثل حقيقة ما في الجنة وما في النار وحقيقة وكنه صفات الله سبحانه وتعالى، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم يذكر شيخ الإسلام يعني فضل تفسير القرآن وتدبر القرآن وفهم القرآن، فيقول في الفتاوى في المجلد العاشر صفحة 81، يقول كما أن في تدبر القرآن وتفهمه من مزيد العلم والإيمان ما لا يحيط به بيان. يقول في معرض كلام الله، كما أن في تدبر القرآن وتفهمه من مزيد العلم والإيمان ما لا يحيط به بيان. ويقول أيضا لما سجن في آخر عمره رحمه الله وأخذت منه الأوراق، أو قبل أن تؤخذ منه الأوراق والأقلام، يقول قد فتح الله علي في هذه المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها، وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. لاحظ شيخ الإسلام في آخر عمره ماذا يقول، يعني بعد أن بلغ الغاية في العلم والإمامة في آخر عمره، ما يقال أنه قال هذا في أول عمره، لا، بعد عمر مديد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتعليم العلم والذب عن دين الله عز وجل، يقول لأحد أصحابه، يقول له قد فتح الله علي في هذه المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها. ثم قال وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن، لأنه وجد كل ما في كتب أهل العلم وجده في كتاب الله عز وجل، لكن هذا يفتحه الله عز وجل على بعض أوليائه وبعض عباده المتقين. ونقول لماذا لا يجتهد المسلم في معرفة تفسير القرآن، وخاصة أنت يا طالب العلم، ألست تريد رضا الله؟ ألست تريد أن تعرف مراد الله؟ ألست تريد أن تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألست تريد أن تنجو من النار وأن تدخل الجنة؟ ألست تريد الفقه في الدين؟ كل هذا في كتاب الله، ولا بد لك من أن تعرف تفسير كلام ربك. كيف لا؟ والله سبحانه وتعالى يقول عن هذا القرآن العظيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تأمل يا أخي، الله جل وعلا يقول طه، على خلاف هل طه اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه من الحروف المقطعة والراجح، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما أنزل الله هذا القرآن العظيم يا أخوان على النبي صلى الله عليه وسلم ليشقى النبي ولا لتشقى أمته، وإنما ليسعد النبي صلى الله عليه وسلم وتسعد أمته. ثم بين أنه تذكرة موعظة لمن؟ لمن يخشى. فحري بك أن تعرف هذا القرآن الذي فيه السعادة وفيه التذكرة والعظة. ويقول الله سبحانه وتعالى في أول سورة الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. تأمل، فلا يكن في صدرك حرج منه، لا يبقى في نفسك أو في صدرك حرج، تحرج من تبليغ كلام الله وإنذار الناس به ودعوة الناس إليه على وفق فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن القرآن هناك من يفهمه بغير فهم السلف الصالح، ومرادنا بالتفسير هو فهم كتاب الله وفق فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح التابعون لهم بإحسان، وإلا فهم الخوارج أو فهم الروافض أو غيرهم هذا لا نعنيه، وإنما نعني فهم السلف الصالح، وهذا مهم جدا في الفهم. ويقول الله سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. كيف لا تعرف تفسير هذا الهدى الذي من اتبعه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة؟ كلنا ذلك الرجل الذي يريد الهداية ويفر من الشقاء والشقاوة ويبحث عن عمل السعداء، عليك بكتاب الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقول فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. من أعرض عن ذكري، عن ذكر الله عز وجل، وأعظمه القرآن، أعظمه كتاب الله، فالذي يعرض عنه لا يعرف معناه ولا يتدبره ولا يتأمله له معيشة ضنكا في الدنيا ويوم القيامة يحشر أعمى عياذا بالله من ذلك. ويقول الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب العظيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. كيف لا تتعلم تفسير هذا الكتاب الذي فيه تبيان كل شيء؟ المراد أصول العلم، من أعطاه الله العلم والفهم والإدراك ما من مسألة أو حادث تحدث إلا ويستطيع أن يردها إلى أصل من أصول العلم موجود في القرآن فيقيسها عليها ويردها إليها ويستنبط حكمها منها. وأيضا هدى، هدى يهتدى به من الضلالة، رحمة يرحم الله بها عباده، بشرى للمؤمنين للمحسنين للمسلمين يبشرهم بأنهم على الحق، يبشرهم بما أعد الله لهم من الثواب، يبشرهم بما يثبتهم الله به ويصده عنهم من الفتن والمحن إذا تمسكوا بكتاب الله. فحري بالمسلم أن يحرص أشد الحرص على معرفة تفسير كتاب الله. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا في هذا الكتاب العظيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن، هذا القرآن كلام الله، يهدي للتي هي أقوم، يهدي للطريقة التي هي أقوم الطرق وأحسن الطرق، كلنا نريد ذلك الطريق القويم. ويبشر المؤمنين، يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، العمل الصالح وهو ما كان لله خالصا وكان صاحبه متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، أن لهم أجرا كبيرا عند الله، وما سماه الله كبيرا فهو كبير وعظيم. والآيات في هذا كثيرة جدا في وصف القرآن وبيان أنه هدى، ولهذا حري بالمسلم الذي يريد نجاة نفسه أن يلزم كتاب الله قراءة، تدبرا، استنباطا، أيضا تعليما للناس، تعليما للناس، علم الناس، اشرح لهم فاتحة الكتاب، اشرح لهم قصار السور، يعني كن معينا للناس على الرجوع إلى كتاب الله. لو رجع الناس إلى كتاب الله وتمسكوا بما فيه نجوا من كل فتنة ومن كل ضلالة، لكن إذا ابتعدوا عن القرآن لا تسأل عنهم في أي واد هلكوا. فينبغي لنا جميعا أن نجد ونجتهد ونرد الناس إلى كتاب الله. أول نبدأ بأنفسنا ونحث أخواننا وفي مجالسنا نشرح كتاب الله عز وجل، نحببه إلى النفوس، ونحث الناس على التمسك بما فيه والحذر من مخالفته، فإنه الحبل المتين الذي إذا تمسكت به الأمة نجت واعتصمت به، كما جاء في عن ابن مسعود أنه قال هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله أو نحو من هذا الكلام، المراد لأجل أن يتمسك به الناس ويعتصموا به وينجوا من الهلكة. ولا شك أن العلم كله خير، لكن أيضا هذا الباب ينبغي يعتني به المسلم. والحمد لله لا يلزم أن تفصل للناس تفصيلا في كل شيء، لكن المهم المعنى العام حتى يفهمه الناس، لأنه لو سألت كثير من الناس، بل أظن لو سألت بعض طلبة العلم عن بعض معاني القرآن لوجدت أنه يفهم فهما غير صحيح. كيف لا، وهو كتاب الله الذي به النجاة، والله أمرنا بقراءته وتدبره والعمل بما فيه. هذا ما أردت أن أقدم به بين يدي كلامنا على تفسير سورة عمة، ثم نبدأ بعد ذلك بالتفسير. وحسبي أنني أريد أن أذكر إخواني فقط، لن آتي بشيء جديد، ولن آتي بأمر لم أسبق إليه، ولن آتي بكل شيء ذكره العلماء أيضا، ولكنني أريد أن أذكر على الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الدرس مفتاح خير لي ولإخواني في تعاهد كتاب الله، وأن نكثر من الدروس في كتاب الله والكلمات كما قدمت آنفا، لأن ذلك هو سبب الخير والسعادة. يقول الله جل وعلا عما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. سورة النبأ سورة مكية بإجماع العلماء، لا يختلف المفسرون في أن هذه السورة مكية، وكما لا يخفى عليكم أن المكي للعلماء فيه ثلاث اصطلاحات. الاصطلاح الأول أن المكي هو كل ما كان خطابا لأهل مكة، والمدني هو ما كان خطابا لأهل المدينة، وهذا القول ضعيف، لأن في القرآن ما نزل بغير مكة وما نزل بغير المدينة، فلا يشمل جميع القرآن. والقول الثاني أن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعدها. أن المكي ما نزل قبل الهجرة، فكل ما كان قبل الهجرة فهو مكي، والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو كان بمكة، ولو كان عام الفتح، ولو كان عام حجة الوداع، لو كان بمكة نزل فإنه يقال له مدني، لأنه نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أعدل الأقوال وأرجح الأقوال، لأنه يشمل جميع القرآن، لأنه متعلق بفترة زمنية، ما قبل الهجرة فهو مكي، وما بعدها فهو مدني. هذا القول لا يثبت واسطة. وهناك من قال القرآن المكي ما كان خطابا لأهل مكة، والمدني ما كان خطابا لأهل المدينة، وهذا القول أيضا فيه نظر، لأن كثير من القرآن ليس خطابا لأحد، موجه لعموم الناس، أو آيات تشريع ما فيها خطاب لأحد. فالصواب أن المدني ما كان، أن المكي ما كان قبل الهجرة، والمدني ما كان بعدها. وبناء على هذا فإن سورة النبأ سورة مكية، أي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة، وهذا واضح أيضا حينما يتأمل الإنسان في علامات المكي، التي منها أنها تتحدث عن أمور البعث، منها قصر الآيات، منها أنها تتعلق في تقرير التوحيد، كل هذا ظاهر في هذه السورة العظيمة. يقول الله جل وعلا عما يتساءلون. قبل ذلك، هذه السورة تكلم العلماء على أسمائها، فذكر السيوطي في الإتقان لها عدة أسماء، فذكر أنها عما، قال لها عما، وبعضهم يقول عما يتساءلون بزيادة يتساءلون، ومنهم من يسميها النبأ، يقول هي سورة النبأ أيضا أخذا مما جاء فيها، ومنهم من يسميها المعصرات لقوله تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، ومنهم من يسميها التساؤل لأن السؤال ورد في أولها، لكن الاسم المشهور أنها سورة النبأ. سورة النبأ يقول الله جل وعلا عما يتساءلون. قبل ذلك نقول بسم الله الرحمن الرحيم، أصح الأقوال فيها أنها آية مستقلة في أول كل سورة إلا سورة براءة. بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة في أول كل سورة إلا سورة براءة. والدليل على ذلك باختصار أن أبا داود روى عن ابن عباس بسند حسن كما يقول ابن كثير أنه قال، قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قول ما هذا له حكم الرفع، لأن ابن عباس يخبر عن شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يعرف فصل السورة إلا إذا نزلت عليه بسم الله الرحمن الرحيم. إذن كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا نزلت عليه علم أن هذه سورة غير السورة السابقة. ومما يدل عليها أيضا الحديث الذي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والمراد بالصلاة الفاتحة هنا بلا نزاع. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني ربي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فذكر الحديث. ومحل الشاهد من جهتين، الجهة الأولى أنه لما ذكر الفاتحة لم يذكر البسملة منها، فابتدأ بقوله قال فإذا قال الحمد لله، ولم يقل فإذا قال بسم الله. والوجه الثاني أنه عدها سبع آيات وفصلها سبع آيات بدون البسملة، والله جل وعلا يقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فبين قال بيني قسمتها بيني وبين عبدي نصفين. فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قال الله عز وجل هذا لي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، لاحظ ثلاث آيات ونصف، ولعبدي ما سأل. ثم ذكر الآيات الثلاث الأخيرة، فهي سبع آيات بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه وليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جاء في حديث آخر سنده جيد إن سورة من القرآن شفع 30 آية شفعت في صاحبها تبارك الذي بيده الملك، وهي 30 آية من دون البسملة. فالحاصل أن البسملة في أول كل سورة آية مستقلة ليست من السورة، ولكنها آية مستقلة تشرع البداءة بها إلا في سورة براءة لأنها نزلت بالعذاب، فلا يناسب أن يكون في أولها بسم الله الرحمن الرحيم لأن فيها الرحمة، وإنما يبتدأ بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا عما يتساءلون. عما أصلها عن ما، أصلها عن الذي هو حرف الجر، وما التي هي الاستفهامية، فأدغمت النون في الميم فصارت عما، وأيضا حذفت الألف منها، يعني حينما ترى رسمها في المصحف أو تكتب عم فقط بدون ألف. وهذا اصطلاح اصطلح عليه العلماء أن ما الاستفهامية إذا سبقتها عن تحذف ألفها حتى يميز بينها ويفرق بينها وبين ما الموصولة، بينها وبين ما الموصولة، فما الموصولة تثبت فيها الألف، وأما ما الاستفهامية تحذف منها، وهذا هو رسم المصحف. عما يتساءلون يعني عن أي شيء يتساءلون. والخطاب هنا الضمير راجع على كفار قريش، لأن السورة مكية، هذا أرجح الأقوال أنها نزلت في كفار قريش وفي حالهم حينما تساءلوا عن البعث. ولكن كما هو مقرر العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، فهي لهم ولمن جاء بعدهم من كان شاكا في أمر البعث والحشر والنشر، هذا الخطاب منطبق عليه، وعليه أن يقرأ هذه السورة حتى يتبين له حقيقة البعث، وأنه لا يجوز أن يكون فيه خلاف، وأن الناس جميعا يبعثون وينشرون بين يدي الله جل وعلا. وهنا لم يسبق لهم ذكر، لم يسبق لهم ذكر، لكن قالوا يجوز أن يعود الكلام على خلاف الأصل أن الكلام الضمير لا بد أن يعود على مذكور، أن عود الكلام لا بد يكون على مذكور سابق، لكن يجوز أن يعود الكلام على غير مذكور بشرط أن يكون ظاهرا بينا. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهذا لا يختلف العلماء أن المراد به إيش؟ القرآن. المراد به القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، القرآن. ما سبق ذكر القرآن قبل هذه السورة، ما سبق في هذه السورة ما سبق ذكرها. معروف أن نزول القرآن ما يلزم من هذا الترتيب الموجود في المصحف أن نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، لا، قد يكون بين السورة والتي تليها زمن طويل في النزول. كذلك الله جل وعلا يقول: حتى توارت بالحجاب، والضمير راجع على الشمس، والشمس لم يسبق لها ذكر، فيجوز عود الضمير على غير مذكور إذا كان ظاهرا بينا. وكذلك هنا نقول: عما يتساءلون راجع على كفار قريش، وإن لم يسبق لهم ذكر قريبا، لكن لأن هذا أمر معروف متقرر، خاصة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، لأنهم هم الذين كانوا حوله وهم المدعوون المخاطبون بهذا القرآن. عما يتساءلون، ثم أجاب بقوله عن النبأ العظيم. يقول بعض المفسرين: الاستفهام في قوله عما يتساءلون يتضمن التشويق إلى تلقي الخبر. عما يتساءلون فيه تشويق لتلقي الخبر والجواب على هذا السؤال. ثم قال عن النبأ العظيم، وفي هذا الجواب من التفخيم والتعظيم لشأنه ما يملأ النفس التي تسأل وتتطلع إلى الجواب. قال: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. والنبأ هو الخبر، أكثر المفسرين على أن النبأ هو الخبر، هما بمعنى. ومنهم من قال: النبأ يطلق على الخبر ذو الفائدة، النبأ لا يطلق إلا على الخبر ذو الفائدة، أو الخبر الذي له فائدة عظيمة، عن النبأ العظيم. والعظيم كما يقول ابن كثير قال: هو الخبر الهائل المفضع الباهر. والله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فالحاصل أن هذا من بلاغة القرآن، وصف هذا النبأ بأنه عظيم حتى تشتاق النفوس إلى معرفته وتتطلع إليه. لماذا؟ لأنه يتضمن الإيمان، أو يتضمن ركنا من أركان الإيمان التي لا يثبت إسلام المرء إلا بها، وهو الإيمان بالبعث الآخر. وتنازع العلماء بالنبأ العظيم، أو فيها قولان جاء عن قتادة وابن زيد أنه البعث بعد الموت، وجاء عن مجاهد أنه قال هو القرآن، قال مجاهد هو القرآن. والصواب هو الأول، بدليل ما سيأتي من ذكر الآيات التي تدل على قدرة الله على البعث والإحياء وذكر ما في الآخرة. وإن كان القول الثاني ليس ببعيد، القول الثاني ليس ببعيد، لأن البعث جاء في القرآن، الخبر عن البعث، وجوب الإيمان بالبعث وما يحصل في البعث، إنما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، هذا خبر عن حال الكفار أنهم مختلفون فيه، فمنهم من يثبته ومنهم من ينفيه. وإن كان الأغلب على الكفار أنهم ينفون ذلك ولا يؤمنون به، ولكن قد يكون قوله الذي هم فيه مختلفون المراد به يعني أهل مكة عموما، فالمؤمنون آمنوا به والكفار كذبوا به ولم يؤمنوا به، فصار بالنظر إلى مجموع الناس هم مختلفون، منهم من آمن به وهم المؤمنون، ومنهم من كذب به وهم الكافرون. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. كلا سيعلمون كلا لأهل العلم فيها قولان، منهم من قال أنها بمعنى حقا حيثما وردت، كلا بمعنى حقا، والقول الثاني وهو الأظهر أنها كلمة ردع وزجر، أنها كلمة ردع وزجر إذا وردت هذه الكلمة، كلمة ردع وزجر وإبطال لشيء، وإبطال لشيء قبلها. ويذكرون من فوائد يعني مجيء هذه الكلمة أنها كما تتضمن إبطال شيء سابق لها، في الغالب أنه يأتي بعدها من الآيات ما يفصل إبطال هذا الأمر الباطل الذي جاء قبله. هذا هو الأصل، يعني هذا هو الغالب، كلا ردع وزجر وإبطال لأمر غير صحيح. وفي الغالب أنه بعد هذه الكلمة يأتي في الآيات ما يتضمن إبطال ما هذا إبطال هذا الأمر الباطل وتفنيد هذا الأمر الباطل. كلا سيعلمون، وهذا يتضمن التهديد والوعيد الشديد، تضمن تهديدا ووعيدا شديدا لهؤلاء المكذبون بالبعث، ثم أعاد التهديد مرة أخرى ثم قال ثم كلا سيعلمون. يقول ابن كثير رحمه الله وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، تهديد شديد ووعيد أكيد. وبعد هذه الآيات شرع في ذكر ما يدل على قدرته على البعث، قدرته على خلق المخلوقات وإيجاد المخلوقات، فالذي أوجدها قادر على بعث الناس وإعادتهم مرة أخرى، فكيف يختلفون في هذا؟ ثم قال سبحانه وتعالى ألم نجعل الأرض مهادا، وهذا الاستفهام للتقرير، استفهام تقريري، ألم نجعل الأرض مهادا. والمهاد هو الفراش الممهد الموطأ، المهاد هو الفراش الممهد الموطأ. فمن رحمة الله أنه جعل لنا هذه الأرض فراشا ممهدة نمشي عليها بكل راحة، ننام عليها، نبني بيوتنا عليها، ولم يجعلها كلها رؤوس جبال، ولم يجعلها كلها بحار، ولم يجعلها كلها آبار، ولم يجعلها كلها شقوق، فجعلها ممهدة كالمهاد للصبي. وهذا من رحمة الله عز وجل. ولهذا لاحظوا يا أخوان إذا حصل زلزال في جزء من الثانية واهتزت هذه الأرض، ما صارت فراش ممهد موطأ، اختلت وتحركت واضطربت، كم يحصل من الدمار والهلاك، كم يموت من الناس، والناس لا يستشعرون هذه النعمة. الله سبحانه وتعالى جعلنا هذه الأرض دائما ممهدة، مهاد مستقرة مطمئنة، نعيش عليها، ننام عليها، نمشي عليها، نسكن عليها. هذه من رحمة الله عز وجل بنا. ولكن الناس كما قيل إذا كثر الإمساس قل الإحساس، قليل من الناس الذي يستشعر مثل هذه المعاني. وهذه يا أخوان هي ثمرة التفسير، هذه ثمرة قراءة القرآن والتدبر. حينما الإنسان يتأمل فيما يقرأ يتعظ، يعني تظهر له قدر نعمة الله عليه، أن نعم الله عليه لا تعد ولا تحصى. من هذه الأرض التي أنت عليها لو شاء جعلها مضطربة ما تستطيع تعيش، لو شاء جعلها متحركة، لو شاء جعلها كلها جبال ما تستطيع تنام ولا تجلس عليها ولا تبني عليها سكنا، فالحمد لله على ذلك. قال جل وعلا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، جعل الجبال أوتادا، والأوتاد جمع وتد، والوتد هو ما يثبت به كالوتد للخيمة مثلا، يوضع لها وتد فيثبتها لا تقلعه الهواء. فكذلك الجبال جعلها الله أوتادا للأرض، كما قال جل وعلا في آية أخرى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، ألقى في الأرض رواسي، ترسيها تجعلها راسية، أن تميد بكم لئلا تميد بكم وتتحرك وتضطرب. هذا من رحمة الله عز وجل، هذه الجبال العظيمة أوتاد للأرض تثبت الأرض. قال جل وعلا وخلقناكم أزواجا، خلقناكم أزواجا يعني ذكرا وأنثى، لم نجعلكم ذكورا كلكم ولا إناثا كلكم، بل جعلناكم زوجين كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فمن رحمة الله أنه جعلنا أزواجا ذكرا وأنثى، وهيأ كلا لما خلقه له، فالرجل يتزوج بالأنثى وفق الشريعة فيستمتع بها وتستمتع به، ويحصل بذلك عمارة الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وهذا أيضا نعمة من الله سبحانه وتعالى، وكم يجد الإنسان من العنت والمشقة إذا تأخر عن الزواج، والمرأة وكم يحصل من الشر. فكون الله سبحانه جعل عباده أزواجا من ذكر وأنثى هذه نعمة ومنحة ومنة من الله سبحانه وتعالى. وجعلنا نومكم سباتا. سباتا السبت في الأصل هو قطع الحركة، السبت في الأصل هو قطع الحركة. ومعنى الآية يقول ابن كثير وجعلنا نومكم سباتا أي قطعا للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد والسعي في المعاش في عرض النهار. قال ابن كثير أي قطعا للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد والسعي في المعايش في عرض النهار أو في أثناء النهار. وقال الزجاج السبت هو أن ينقطع عن الحركة والروح في بدنه. السبت هو أن ينقطع الإنسان عن الحركة ولكن الروح في بدنه، وهذه من رحمة الله. جعل الليل سباتا، جعل النوم سباتا يعني تنقطع الحركة فيه. وسبحان الله ينام الإنسان سويعات بعد أن كان منهكا متعبا، فيعود له من النشاط والقوة والهمة ما لا يخفى على أحد، مع أنها سويعات، مع أنه في خلال هذه الفترة مرفوع عنه القلم، غائب العقل، زائل العقل، رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ. لكن هذا منحة سبحان الله. يعني لو تتأمل الآن في ما يسره الله عز وجل للناس من المصنوعات، السيارة مثلا كل ما تمر عليها الأيام لا يمكن ترجع إلى ما كانت عليه أبدا، تضعف ويتوالى عليها الضعف. لكن الإنسان يضعف ينهك، تقابله يقول أنا ما أستطيع، لا تكلمني، أنا أريد النوم الآن، تعال إليه بعد ساعات تجده قد رجع إليه تمام النشاط والقوة في العقل. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. قال جل وعلا وجعلنا الليل لباسا. قال ابن كثير أن يغشى الناس بظلامه وسواده كما قال والليل إذا يغشاها. وقال بعض المفسرين أي نلبسكم ظلمته ونغشيكم بها كما يغشيكم اللباس. فهذه أيضا نعمة، ولهذا بعض السلف فسر اللباس بأنه السكن، والليل كذلك. فالحاصل أن الليل يغشى الناس ويلبسهم، يلبس الأرض ومن فيها، ويحصل مع مجيء ظلمة الليل من رغبة النفوس في السكون والنوم والطمأنينة والراحة ما لا يخفى. أيضا نوم الليل لا يعدله نوم النهار ولا يقارن فيه، فهذا أيضا منحة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا كم يعاني المريض أو الذي يصاب ببعض ما يمنعه من النوم، كم يجد من الهموم من الهم والغم. من الذي جعل الليل لباسا يغشانا فالإنسان يأتيه النوم ويستعد؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وجعلنا النهار معاشا، أي جعلنا النهار وقتا لطلب العيش، طلب المعيشة. فالناس يسعون ويبحثون عن عيشهم، عن عيشتهم، ما تقوم به أبدانهم، ما يحتاجون إليه. فجعل النهار محلا لطلب الرزق، وبورك للإنسان في طلب الرزق في نهاره وفي أوله، بورك لأمته في بكورها. بل إن حتى الدواب جبلت على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، والغدو هو أول النهار وتروح بطان وهو آخر النهار. هذه السنة، وهذا هو الأصل، أن طلب المعاش في النهار خير وأفضل وأبرك، هذا الذي جعله الله عز وجل لعباده. لكن لا مانع لو اضطر إنسان لعمل ما، إما حراسة أو شيء لا يتأتى إلا بالليل، فإن هذا أمر يستثنى. لكن الأصل طلب الرزق وطلب المعاش إنما هو في النهار، والله عز وجل هيئ الإنسان لذلك. يقول جل وعلا وبنينا فوقكم سبعا شدادا، يعني السماوات السبع بناها الله عز وجل وأحكمها وأحسن بناءها، وهي سبع سماوات وأيضا شداد يعني قوية غلاظ قوية شديدة، وهي فوقنا ولا تسقط علينا، مع أنه جاء في الحديث الصحيح أن بين الأرض السماء الدنيا مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء كما في بعض الروايات الحديث كثف كل سماء مسيرة 500 سنة، فهي شداد قوية ومع ذلك لا تسقط على الناس. الله سبحانه وتعالى بناها وأحكمها وزينها، قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، وهي الشمس جعلها الله عز وجل سراجا وهاجا، والسراج هو الذي يضيء، والوهاج هو المتوهج المتوقد الذي فيه الحرارة. فانظروا يا أخوان كم يحصل من الخير، كم يحصل من ضوء الشمس من الخير. إذا طلعت الشمس الناس مشوا، ما يحتاجون إلى نور، يسير يرى، ما يحتاج إلى إضاءة. كم يكسب الناس، يعني كم يتكلفون من الإضاءة، كم يدفعون من النقود في إضاءة الكهرباء مثلا. فإذا أضاءت الشمس استغنوا عن هذا كله، وأيضا تضيء مع إضاءتها أيضا يستفيد منها كل شيء، كل شيء يستفيد منها، حتى النبات يستفيد منها. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما وصف زيت الشجرة، لما وصف نوره سبحانه وتعالى ووصف زيت الشجرة التي يوقد منها، قال زيتونة شرقية لا شرقية ولا غربية، يعني شجرة زيتون ما هي في الجهة الغربية بحيث إذا طلعت الشمس في أول النهار ما تصيبها، ولا هي شرقية بحيث أن آخر النهار ما تصيبها الشمس، بل تصيبها الشمس في جميع النهار في أوله وآخره، فيكون ذلك أقوى وأحسن لها، فحتى هذه النباتات تستفيد من طلوع الشمس. أيضا وهاجا متوهجة متقدة تتوقد. أضرب لكم مثال الآن، تلاحظون الرطب الآن في المدينة نزل لما اشتدت الحرارة هذه الأيام، كان هذا سببا بإذن الله عز وجل لأن يستوي التمر، انتبع الناس منه ينضج. أيضا الإنسان بعض الأطفال الآن يقولون فيه الكساح، عظامه ضعيفة، لماذا؟ قالوا لأنه ما يتعرض للشمس، عرضوا للشمس حتى يستفيد ويذهب عن هذا المرض. نعم لا تعد ولا تحصى، والله سبحانه أجمل هذا بكلمتين سراجا وهاجا، فهي مضيئة وهي أيضا متوهجة متوقدة. يقول سبحانه وتعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. المعصرات فيها ثلاثة أقوال، قولان مشهوران والثالث فيه ضعف، أما المشهوران فالقول الأول وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير، قول ابن عباس وعكرمة ومجاهد وزيد بن أسلم معهم، أنها الرياح. والقول الثاني وهو قول الجمهور أن المعصرات هي السحاب تعتصر بالمطر. قال الفراء هي السحاب التي تتحلب بالمطر ولم تمطر بعد، كما يقال امرأة معصر إذا دنا حيضها، وهذا هو الصواب أن المعصرات هي السحاب. ولاحظوا هذا البيان العظيم، قال المعصرات للدلالة على معنى من المعاني التي فيها، وهي أنها تعتصر بالمطر وينزل منها المطر. والقول الثالث وهو يروى عن الحسن وقتاده قال هي السماوات، المعصرات هي السماوات، وتعقبه ابن كثير بأن هذا قول غريب، وفعلا هو غريب، والأظهر أن المعصرات هنا هي السحاب. وقوله ثجاجة، الثجاج هو المنصب بكثرة، فالله سبحانه وتعالى أنزل من المعصرات ماء ثجاجا كثيرا. الإنسان لو ينظر في خزان الماء الذي في بيته يقول هذا كبير، هذا يحمل يسع كم وايت، وايتين ثلاثة أربعة، كثير. لكن لو ينظر إذا نزلت سحابة واحدة كم يحصل من المعفية، ومع ذلك تمر فوقك ما تسقط عليك، فيها آلاف الأطنان من الماء، سبحان الله. والسجاج هو الكثير المنصب بكثرة، ومنه قول تلك المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي أن الدم يجري معها، فقال أنعت لك الكرسف أي القطن، يعني احتشي به. فقالت هو أكثر من ذلك يا رسول الله، إنما أثج ثجا، يعني يصب مني بكثرة. فالمراد بالثجاج هو المصب بكثرة. فأنزل الله عز وجل من السحاب ماء كثيرا، قال لنخرج به حبا ونباتا، لأجل أن نخرج به بالماء حبا ونباتا. لاحظوا نعمة الله عز وجل علينا بالماء، أولا أنه أنزله من المعصرات، وأيضا جعله كثيرا، والأمر الثالث أنه بعد إنزاله يخرج لنا به من الأرض حبا ونباتا. وقد ينزل المطر أحيانا ولا ينبت، وهذا بسبب ذنوب العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس السنة أن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض. فانظروا نعم الله علينا التي لا تعد ولا تحصى، ينزل الماء هذه نعمة، وأيضا إنبات النبات به نعمة أخرى. ومن كان منكم صاحب زرع أو صاحب يجد أن المزرعة الماء يخرج من البئر ويمر بالأرض ولا تنبت، فإذا جاء وقت النبات وقت الوسم فنزل الماء من السماء نبتت الأرض، مع أن الماء ماء البئر يمر بها ولا تنبت منه، لكن لما أنزل الله عز وجل هذا الماء نبتت. هذه نعمة من الله عز وجل ومنحة وفضل منه سبحانه وتعالى. وكما قلت يعني هذه الأمور تجعل العبد يستشعر حاجته وفقره الدائم إلى الله سبحانه وتعالى، ما يستغني عن الله طرفة عين أبدا، هو أحوج ما يكون إلى ربه سبحانه وتعالى. لنخرج به حبا ونباتا، قالوا والحب هو ما يقتات كالحنطة والشعير، وهذا لبني آدم، حبا كالحنطة والشعير ما يقتاته بنو آدم، ونباتا النبات قالوا ما تأكله الدواب من الحشيش وغيره. هذه نعمة الله سبحانه وتعالى أنبت لنا به حبا نأكل منه نحن بأنفسنا، ونباتا تأكل منه دوابنا وبهائمنا، هذا أيضا من رحمة الله بنا، لأن دوابنا لو لم تجد شيئا تأكله ماتت، ما انتفعنا بها. فالله سبحانه وتعالى تكفل لنا بإنزال المطر وإنبات الحب الذي نحن نأكل منه، وإنبات النبات الذي تستفيد منه دوابنا. وجنات ألفافا، الجنات جمع جنة، والجنة في الأصل مأخوذة من الاجتنان وهو الاستتار، وقيل لها جنة لكثرة أغصانها فإنها تستر وتجن ما بداخلها، فقيل لها جنة لأنها تجن ما بداخلها لكثرة أشجارها وأغصانها واشتباك بعضها في بعض حول بعض تجن ما بداخلها. فالله سبحانه وتعالى جعل لنا جنات ألفافا ملتف بعضها فوق بعض، هذا دليل على طولها وارتفاعها، ويعني حتى ينتفع الناس منها. ونكتفي بهذا القدر ونستمع شيء أو نقرأ بعض الأسئلة. السؤال الأول يقول ما الحكمة من تقديم الليل على النهار في قوله وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا؟ الجواب الله أعلم، ما أدري الآن، ما يحضر، يحتاج نظر في كلام أهل العلم. السؤال الذي يليه، ألم يجعل الأرض مهادا أليس فيه رد على من قال أن الأرض تدور؟ لا، العلماء الذين ردوا هذا القول استدلوا بأن الله جعل الأرض ثابتة، جعل فيها الجبال أوتادا وجعلها رواسي، وأنه أخبر أن الشمس هي التي تجري والأرض، لم يتكلم عنها بذلك، بل ظاهر النصوص كلها تدل على ثباتها. كونها ممهدة لا يدل على ذلك، لأن الأرض كروية بإجماع العلماء، كما قال شيخ الإسلام حكى عن ابن حزم الأرض كروية، لكن لا يعني أنها ممهدة لعظم مساحتها. السؤال الذي يليه يقول، هذا يعني يقترح اقتراحا، لو أن ذكرنا مقاصد السورة، يقول لما في ذلك من الفوائد الجليلة، وهذا كلام حق الحقيقة، مقاصد السورة وبيانها، وأنا قد أثبته عندي لكن الوقت فيه ضيق الحقيقة، وإلا أنا قد أثبت عندي مقاصد هذه السورة خاصة، لكن نحن نريد أن ننتهي من يعني هذا نصف الجزء، لأن كما تلاحظون يعني ما أخذنا ولا تقريبا نصف هذه السورة، بقي معنا سور كثيرة. وعلى كل حال إن شاء الله سنسير، وإذا انتهينا وجدنا متسعا إن شاء الله سنضرب لكم مثلا في آخر سورة إن شاء الله نفسرها، ثم نترك لكم باب الاستنباط حتى يتبين لكم أن الفهم والإدراك في القرآن ليس متوقف على أحد. نسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على ذلك. يقول صلى الله عليكم، فما موقف إعجاز القرآن في التفسير؟ هل لأهل العلم جهد فيها؟ على كل حال كان يقصد إعجاز القرآن، فالعلماء تكلموا على إعجاز القرآن، وهناك بعض الكتب التي تعنى بهذا في إعجاز القرآن، وإن كان الحقيقة الكلام في هذا يحتاج إلى يعني تحري ودقة، وكم من كلام يقال أنه إعجاز وأنه كذا ودل كذا ثم يتبين بعد ذلك أنه ليس كذلك، فهذا الكلام فيه يجب أن يكون يعني بدقة يعني خطة ثابتة وعدم التعجل كما يحصل من البعض. وهناك كتب كإعجاز القرآن الباقلاني وغيره فيها جانب من هذا يمكن الرجوع إليها. يقول هذا السؤال تقريبا مرة، هل يمكن الاستدلال بقوله والجبال أوتادا الذين يقولون أن الأرض تدور على نفسها وعلى الشمس؟ نعم، هذا يمكن الاستدلال به كما قدمت، والصواب أن الأرض ثابتة لا تدور، وأن التي تتحرك هي الشمس هي التي تجري. وهذه المسألة أصلا من فضول العلم، يعني هذه المسألة تنازع فيها العلماء المعاصرون، لكن هي من فضول العلم، ما يترتب عليها شيء ما يتعلق في الآخرة، لأنه لم يأتي نص صريح أنها تجري أو أنها ثابتة، وإنما المسألة استنباط. هل يجوز هدم الجبال ونقلها للبحار لعمل جزر على البحر مثلا؟ خلهم يقدمون خطاب لنا ونفتيهم إن شاء الله. هذا ما أظن هذا الكلام يعني معقول، يرفع إلى الجهات المختصة إذا كان، مع أنه ما يمكن نقل الجبال، ينقل جزء يسير ثم ماذا. يقول هل مشركي مكة كفروا بإنكار البعث أم بعبادة الأوثان والأصنام بها كلها؟ ظلمات بعضها فوق بعض، هم كفرة بالبعث، كفروا بعبادة الأصنام، وكفرة بعدم الإيمان بالقرآن، وكفرة بعدم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكفرهم كثير، وهذا منه ومن أعظمه. يقول ما حكم الوقف على عمّة كما في بعض الروايات؟ أقول لا بأس، العلماء نصوا على أن كل أن الوقوف على رؤوس الآي أنه من السنة، الوقوف على رؤوس الآي أنه من السنة. وعلى كل حال العلماء اختلفوا أصلا في عدد آيات هذه السورة، منهم من قال أنها 40 ومنهم من قال أنها 41 آية، في الحصر أنه لا بأس القراءة. طيب، أسأل الله أن يوفق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.